الصدري ليس مرجع الى ان مسلم اصح من صحيح البخاري، هذا القسم الاول. القسم الثاني الذي نقل عنهم شيئا من ذلك هو ابو علي النيسابوري، فقال ما تحت أديم السماء كتاب اصح من كتاب مسلم. اجاب بعض اهل العلم عن هذا الكلام وهو والمجيب هو الحافظ بن حجر رحمه الله، قال لا يستفاد من هذا ان ابا علي النيسابوري يجعل صحيح مسلم اصح من البخاري، وانما هو صحيح مسلم لا يعلم ان هناك كتابا اصح منه، فقد يكون البخاري مثله في الصحه لكن ليس هو اصح منه. فاجاب بهذا الجواب، وهذا الجواب فيه نظر كما بين ذلك الصنعاني، وهذا واضح. وذلك ان سياق كلام ابي علي النيسابوري هو تقديم مسلم على صحيح البخاري، هو تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولا شك ان هذا ليس بصحيح، بل المقطوع به ان صحيح البخاري اصح بكثير، ليس بدرجه ولا بدرجتين، بل اصح بكثير من صحيح مسلم والحجاج. والصناعة الحديثية في هذا الكتاب هي في الذروة وفي الدرجة العليا، وهذا يتبين بأشياء، وذلك أن الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم أكثر بكثير من الأحاديث المنتقدة على البخاري، بل هي على منتقد على مسلم على الضعف أو على الضعف مما انتقد على البخاري، وكذلك ايضا فيما يتعلق بالرجال، فالرجال المنتقدين على البخاري تقريبا 80 وعلى مسلم 60 و100 رجل، فايضا الضعف. وكذلك ايضا فيما يتعلق بالصناعه الحديثيه، فمن المعلوم ان الامام مسلم يذهب الى ان يكتفى بالمعاصره مع امكان اللقاء اذا لم يدل دليل على انه لم يلتقي هذا الراوي بشيخه، فعندنا هذا محمول على الاتصال بين البخاري، يشترط ثبوت السماع، يشترط ثبوت اللقاء. ولذلك تجد انه كثيرا ما يقول في تاريخ الكبير فلان سمع وفلان لم يسمع، فلان سمع وفلان لم يسمع. فاذا اردت ان تعرف هل فلان سمع ولا لم يسمع، فمن الكتب التي ينبغي لك ان ترجع اليها في ذلك هو التاريخ الكبير للبخاري في ترجمه هذا الرجل. وكذلك كما ذكرت فيما يتعلق بالعلم، فلا شك ان البخاري هو من اعلم هذه الامه في علم العلم، وحتى ان علي المديني يعني كان يثني عليه في هذا الباب وهذا المجال، حتى انه قال دعوه فانه لم يرى مثل نفسه، مع ان البخاري قال ما استصغر نفسه عند احد الا عند علي بن المديني. فالبخاري اخذ كثيرا من الصناعه الحديثيه من شيخه علي بن المديني، بالاضافه الى يحيى بن معين واحمد وغيرهم من كبار الحفاظ ممن حمل عنهم البخاري علم الحديث وغيره من العلوم الشرعية. ففيما يتعلق بالعلل والصناعة الحديثية وبالذات كذلك أيضا فيما يتعلق بالرواة وكيفية روايتهم وكيفية رواية فلان عن فلان، فتجد أن البخاري في الذروة العليا في ذلك. فمثلا خالد بن مخلد قد تكلم فيه، لكن تجد ان البخاري لا يروي له الا عن سليمان بن بلال، ما يروي له الا من طريق سليمان بن بلال. وتجد اسماعيل بن ابي ويس على ان يتكلم فيه، لكن في الغالب لا يروي له الا عن مالك، لانه ايضا من اثبت الناس في مالك، لانه كثيرا ما يروي حديث مالك عن عبد الله بن يوسف التليسي، او احيانا يروي ذلك عن غيره، لكن كثيرا ما يروي عن عبد الله بن يوسف التليسي او يروي عن معن بن يحيى القزاز عن مالك على أن البخاري لم يسمع من المعنى مباشرة. نعم، فأقول الصناعة الحديثية لا شك أنها يعني أكبر وأعظم مما جاء في صحيح مسلم. نعم، ثم بعد ذلك لي صحيح الإمام مسلم، ثم كما ذكرت في ليلة سابقة أن كتاب النسائي مقدم على سنن أبي داود والترمذي من حيث الصحة، ومقدم أيضا على صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حيث الصحة، وذلك في الأحاديث التي لم ينتقدها مسلم. وأما الأحاديث التي ينتقدها النسائي وذلك في الأحاديث التي لم ينتقدها النسائي، وأما في الأحاديث التي ينتقدها النسائي فهي ليست داخلة فيما سكت عنه، وإنما الذي يسكت عليه فهذا كما قال ابن حجر في نتائج الأذكار، ذكر حديث رواه النسائي ولم يتعقب النسائي بشيء، قال هذا يقتضي أنه لا علة له عنده. وابن حجر عندما ذكر رجلا رواه النسائي قال قد خرجه النسائي في صحاحه. وكذلك أيضا كان أبو عبد الله الحاكم وأبو بكر الخطيب يسمون كتاب النسائي بالصحيح، يسمون كتاب النسائي بالصحيح. وكما ذكرت في موطن آخر أن ابن الأحمر نقل عن النسائي أن كتاب الصغرى كتاب صحيح، أن كتاب السنن الصغرى كتاب صحيح. وهذا إما طبعا ما نعرف، هذا ذكر الصوت ولا أعرف له إسناد متصل إلى ابن الأحمر، فهذا إن لم يكن ثابت فكفينا، وأما إذا كان ثابتا عن النسائي فهذا فيما يبدو والله أعلم يعني أن الأحاديث التي عللها في السنن الكبرى أكثر من الأحاديث التي عللها في السنن الصغرى، وهذا واضح. وأعني بذلك أو سبب اعتراضي على ما نقل عن النسائي في ذلك هو أن السنن الكبرى أيضا التي يسكت الأحاديث التي يسكت عليها في السنة الكبرى هي في الغالب أنها ثابتة، لكن في سننة الكبرى يعلم الأخبار أكثر من سننه الصغرى، وبالذات في كتابين من كتب السنن الكبرى. الكتاب الأول هو عمل اليوم الليلة، فإنه يتوسع في تعليل الأخبار وذكر الاختلافات التي تحصل في الحديث. والكتاب وهذا طبعا من السنن الكبرى. والكتاب الآخر الذي هو في السنن الكبرى هو عشرة النساء، فإنه يتوسع كثيرا في بيان الاختلافات التي تقع في الحديث التي يرويها. نعم، فما سكت عليه النسائي فالأصل أنه ثابت، وهذا غالبا. وكما ذكرت أن الذهبي والسبكي قد قدموا النسائي على مسلم من حيث الصناعة الحديثية، من حيث العلم كتاب من مسلم لا شك أنه صح من كتاب النسائي، لأن قالوا من حيث العلم بالصناعة الحديثية والجرح والتعديل والعلل النسائي مقدم على مسلم. نعم، فكتاب النسائي يأتي بالدرجة الثالثة، ثم صحيح ابن خزيمة، وبعد صحيح ابن حبان. وصحيح ابن خزيمة وابن حبان الغالب عليهما الصحة، ولكن توجد أحيانا أحاديث منقطعة، وعند ابن حبان أكثر الانقطاع، عند ابن حبان أكثر من عند مسلم، عفوا من عند ابن خزيمة الانقطاع أكثر، الأحاديث المنقطعة عند ابن حبان أكثر من التي عند ابن خزيمة. لكن الرجال الضعفاء في ابن خزيمة أكثر منه في صحيح ابن حبان، الرجال الضعفاء الذين خرج له ابن خزيمة أكثر من عند ابن حبان، وذلك أن ابن خزيمة أحيانا رحمه الله قد يتساهل في الفضائل كما تساهل في فضائل الصيام، فذكر أحاديث كثيرة، وهذه الحديث كثير منها أو بعضها عفوا بعضها لا يصح. ومن ذلك ما رواه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان، مع أنه قال عندما دور على هذا الحديث في صحيحه قال إن صح الخبر، ثم ساق من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب عن سلمان في الحديث الطويل في فضل شهر رمضان، وأن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وأن من تقرب فيه بنافلة كمن تقرب بفريضة في غيره، ومن تقرب بفريضة كمن تقرب بسبعين فريضة في غيره ونحو ذلك. فهذا حديث منكر ولا يصح. وابن تيمية قال إن صح الخبر تردد في صحة هذا الخبر، مع أن الواجب هو أن لا يذكر في كتابه الصحيح. نعم، أيضا من الكتب الصحيحة هو كتاب المنتقى لابن الجارود. كتاب المنتقى لابن الجارود، هذا الكتاب فيه تقريبا 100,000 حديث، فأغلبها دائر ما بين الصحيح والحسن، فهذا من مضان الحديث الصحيح، وتسمية بالمنتقى يدل على ذلك، وقد نص الذهبي على ذلك فيما أظن في ترجمة ابن الجارود في سورة أعلام النبلاء، وأيضا مراجعة أحاديث تدل على ذلك، حديث الكتاب تدل على ذلك. نعم، أما مستدرك، عفوا، قال مستدرك الحاكم الكتاب يسمى بصحيح ابن السكن، فهذا الكتاب ذكر السبكي ذكر أنه مجود عن الأسانيد، ذكر أنه مجودا عن الأسانيد، ذكر أنه مجودا عن الأسانيد، وهذا الكتاب لا نعرف في هذا العصر أنه موجود، لا نعرف في هذا العصر أنه موجود، وحتى عند السابقين لم يكن مشهورا، حتى عند السابقين هذا الكتاب لم يكن مشهورا. وما فيما يتعلق بمستدرك الحاكم، فالحديث بمستدرك الحاكم هي في الحقيقة على أقسام متعددة. القسم الأول هو ما كان ما يصحح هو على شرط الشيخين، والقسم الثاني ما يصح على شرط البخاري، والثالث ما يصح على شرط مسلم، والقسم الرابع هو ما يحكم بصحته ولا يقول لا على شرط البخاري ولا مسلم، والقسم الخامس الذي يذكره كشاهد، الذي يذكره كشاهد، والقسم السادس الذي يضعفه، يعني يذكر حديث ضعفه في نفس كتابه، والقسم السابع هو فيما يبدو أن وحدان يذكر حديث يتساهل في ذكرها، يذكرها بالذات فيما يتعلق بالأخبار والتواريخ وما شابه ذلك. فتقريبا الأحاديث ممكن أن تقسم إلى هذه الأقسام السبعة في كتابه المستدرك، في كتابها المستدرك. والمقصود من كلامنا من كلام هذا هو الأقسام الأربعة التي صح على شرط البخاري ومسلم، والتي صح على شرط البخاري، والتي صح على شرط مسلم، والتي يحكم بصحتها. فهذه الأقسام الأربعة في الغالب ما يحكم به فيه نظر. فأول ما يصح على شرط البخاري ومسلم، هذا أولا الأصح والأرجح، هو أن لا يحكم الواحد على حديث بين ولا شرط البخاري ومسلم، وإن كان رجال إسناده هو أو هي أو هما رجال البخاري ومسلم، وإن كان رجال إسناد هذا الخبر نفس هؤلاء الرجال قد روى له البخاري ومسلم. والذي يدعون إلى المنع من ذلك هو أن الذي يحكم على حديث ما بأنه على شرط الشيخين، هذا كأنه جعل منزلة بمنزلة البخاري ومسلم، فليس كون فقط الرجال قد خرج له البخاري ومسلم، هناك أولا هناك رجال خرج له البخاري على صفة معينة أو مسلم على صفة معينة، كما تقدم في الكلام على هذه المسألة قبل قليل، ومن ذلك سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، مسلم خرج له، خرج لسماك مقبول، خرج لعكرمة مقبول، وخرج لسماك، لكن لم يخرج ولا خبر من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس في صحيح. فأولا هم خرجوا لهؤلاء الرجال على صفة معينة، الأمر الثاني أنهم انتهوا من حديث هؤلاء، فهناك حديث قد رواها أمثال هؤلاء وهي معلولة، فالبخاري ومسلم قد انتقوا، وقصة البخاري صحيحة ومشهورة مع اسماء بن أبي ويس، إنما قال أخرج كتابه فانتقى ما صح من الأحاديث التي رواها، حتى أن إسماعيل قال علمني على هذه الأحاديث، فاقتصر على روايتها. فالصحيح أنه لا ينبغي لأحد أن يقول هذا حديث على شرطهما، وإنما يقول إن هؤلاء رجال قد خرج من البخاري ومسلم ونحو ذلك. وقد قال ابن الأخرم وهو من كبار الحفاظ، قال قلما يفوت البخاري ومسلم حديث على شرطهما. وقال أيضا الحافظ عبد الغني المقدسي كلاما قريبا من ذلك، وابن عبد البر أيضا ابن عبد البر قال كلام نحو ذلك. نعم، سأقول كثيرا ما ينازع الحاكم في تصحيحه للأقسام الأربعة، والغالب هو أن الغالب على الحديث التي صححه هو أنها معلولة ولا شاذة ولا منكرة ولا واضحة البطلان، وإن كان يبقى قليل منها صحيح، يبقى قليل منها صحيح، يبقى القليل منها هو الصحيح. نعم، وأما القسم الثاني فهو القسم الذي يكون الغالب على الغالب فيه هو الصحة، وفيها حديث فيها ضعف أو ضعيفة، وهذا هو بالنسبة للسنن سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، الغالب ما فيها الصحة، وطبعا ابن ماجه أكثرها ضعيف، أكثر الضعيف عند أكثر مما في أبي داود والترمذي. نعم، ومسلم الإمام أحمد هو الغالب عليه الصحيح، الغالب عليه الأقدار الثابتة، وإن كان في أيضا أحاديث كثيرة ضعيفة، لكن الغالب هو الأحاديث الصحيحة، الغالب على ما في المسلم هو الأحاديث الصحيحة، والحميدي الغالب عليه ما فيه الصحة. وبالنسبة للموطأ الإمام مالك ما كان مسندا فلا يكون إلا صحيح، ما في موطأ مالك، طبعا في موطأ مالك الأخبار الموقوعة على ثلاثة أقسام، إما أن تكون مسندة، وإما أن تكون مراسيل، وإما أن تكون بلاغات. الأخبار الموقوعة غير يعني المقطوعات وكلام الصحابة والتابعين، غير الموقوفات والمقطوعات، الأخبار الموقوعة على ثلاثة أقسام، إما أن تكون مسندة فليس هناك خبر مسند في موطأ الإمام مالك ضعيف كلها صحيحة، وإما أن تكون مرسلة فهذه بعضها موصول بإسناد صحيح وبعضها ليس موصول بإسناد صحيح، وإما أن تكون بلاغات فهذا إذا بعضها قد وصل بإسناد صحيح وبعضها لم يوصل بإسناد صحيح. فالمقصود ما كان مسندا في موطن إمام مالك هذا صحيح، ما كان مسند من الأخبار المرسلة والبلاغات في موطئه رحمه الله تعالى. ما ذكرت المستخرجات، طبعا المستخرجات هي في ينبغي ان تذكر في القسم الثاني الغالب عليها الصحة، وذلك يعني ليس كل مستخرج على البخاري ومسلم ما فيهما صحيح، وذلك انهم احيانا قد يزيدون زيادات، وهذه الزيادات قد تكون باسانيد ضعيفة، لكن ومع ذلك ايضا الاولى ان تلحق بالقسم الاول، لان الغالب ما في هذه المستخرجات هو صحيح، لان في الاصل هي المستخرج على البخاري ومسلم. نعم، القسم الثاني كما ذكرت مسند الإمام أحمد ومثلا الحميدي، وكذلك أيضا مسند أبي يعلى، فهذه الكتب والغالب ما فيها الصحة، وإن كان أبي يعلى لا شك أنه دون ذلك. وكذلك أيضا بالنسبة لمسند البزار فإن الغالب ما فيها الصحة. وأما بالنسبة للقسم الثالث فهي الكتب التي يكتب فيها الصحيح، عفوا فيها حديث صحيحة، ويكثر أيضا فيها الأحاديث الضعيفة، يكثر فيها الأحاديث الضعيفة. فمن ذلك طبعا مثل البزار لولا أن يذكر في هذا القسم، مثل البزار لولا أن يذكر في هذا القسم، لأن فيها حديث صحيح كثير، وفيها أيضا أحاديث معلولة وشاذة، فيها حديث كثير معلولة وضعيفة وشاذة. وكذلك أيضا من هذا القسم معاذ الطبراني، ففيها أحاديث صحيحة وفيها يكثر الأحاديث الضعيفة والشاذة والمعلولة والغريبة. وأما القسم الرابع فهي التي ولفت لي الأحاديث الضعيفة، مثل كتاب الجوقاني الأباطيل، هذا ألف الحديث الباطل والضعيف، وإن كان قد ينازع في بعض ذلك. ومثل كذلك أيضا كتاب العلل المتناهي لابن الجوزي أو الموضوعات له، أو كتب العلل كالعلل الكبير للترمذي والعلل ابن أبي حاتم والعلل الدارقطني وما شابه ذلك. هذه في الغالب تكون للأحاديث المعلولة، تكون في الغالب للأحاديث المعلولة والشاذة أو الضعيفة والساقطة. نعم، المسألة الثانية التي أحب أن أنبه عليها هي أن أهل العلم تكلموا في أصح الأسانيد وأصح الأحاديث، فأما ما يتعلق بأصح الأسانيد فتكلم أهل العلم، وكلامهم هذا على قسمين، إما الصحة المطلقة وإما الصحة النسبية. الصحة المطلقة قال مثلا البخاري إن مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد، وقال كذلك أيضا مثلا غير من أهل العلم كيحيى بن معين قال أن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن هذا صح الأسانيد أو نحو ذلك، وقالوا كذلك أيضا الزهري عن سالم بن عمر أصح الأسانيد، وقالوا كذلك الأعرج عن أبي الدناد عن أبي هريرة أيضا أصح الأسانيد، وهكذا. فكلامهم إما أن يكون بالصحة المطلقة كأصح الأسانيد، وإن لم يصرح أحد منهم بأصح الأحاديث، لا، وإنما قال أصح الأسانيد بدون أن يسموا مثلا، وإنما ذكروا سلاسل أسانيد. وطبعا هذه السلاسل يستفاد منها فائدة كبيرة، وذلك أن طرق الحديث لها سلاسل معروفة، مثل الطرق إلى المدن أو الأماكن لها طرق معروفة، فكذلك الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة. فإذا جاءت أحاديث من غير هذه الطرق المسلوكة المعروفة أصبحت شاذة ومنكرة، كما سوف يأتي من شاء الله الكلام على هذه المسألة عند الكلام على الشاذ والمعلم والمنكر. نعم، فأقول أن هذه الأسانيد ينبغي لطالب العلم طالب الحديث بالذات أن يعتني بها، يعني كما تقدم لنا البارح أن مالك عن نافع عن ابن عمر هناك تقريبا 80 حديث، فأنت عندما تعرف هذه السلسلة راح تكون يعني عرفت كثيرا من الأحاديث، عرفت صحة كثيرا من الأحاديث. أو مثلا عندما تعرف زهير أو الليث عن أبي زبر عن جابر، وهناك أيضا أحاديث كثيرة في هذه السلسلة. طبعا أبو الزبير عن جابر كما ذكرت البارحة، نخشى أني ذكرت الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر أن هناك 63 حديث، لا، وإنما أبو الزبير عن جابر هناك 63 حديث في الكتب الستة، أبو الزبير عن جابر. أنا أخشى أني البارح ذكرت أو بعضكم فهم عني أن الليث وزهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر أن هناك 62 حديث، لا، وإنما أبو الزبير فقط عن جابر. نعم، فأقول هذه سلسلة معروفة أيضا، أو أبو الزناد أن لا أعرض عن أبي هريرة هناك عشرات الأحاديث، أو يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة هناك عشرات الأحاديث، أو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق هناك أيضا عدة حديث بهذه السلسلة. فأقول ينبغي معرفة السلاسل والطرق المسلوكة، لأن هذه بإذن الله تعين في معرفة صحيح الحديث من ضعيف، ومعرفة الحديث المستقيم من المعلوم. وترى أغلب الأحاديث هي بالسلاسل المشهورة المعروفة، أغلب الأحاديث الصحيحة هي بالسلاسل المعروفة المشهورة. نعم، وأما طبعا يعني الحكم على إسناد لأنه صح الأسانيد هذا يعني شيء صعب، لكن أهل العلم قصدهم فيما يبدو والله لم أن هذه الأسانيد تعتبر من صح الأسانيد، القسم الثاني هو فيما يتعلق بأصح الأحاديث والأخبار. تكلم أهل العلم على هذه المسألة بكلام مطول، ومن ذلك كما ذكرت في الليلة الماضية أن الحاكم قسم الصحيح إلى 10 أقسام، قال 5 متفق عليها من حيث الصحة و5 مختلف فيها، و يعني طبعا أنه نوزع في ذلك. ومن ذلك الخليلي قسم الأقوال إلى 3 أقسام، قال صحيح متفق عليه، صحيح معلول، صحيح شاذ أو كلمة نحوها. فأهل العلم قد تكلموا على هذه المسألة، ومن ذلك أيضا بعضهم قال إن أصح الحديث ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه إمام. فتكلموا على أصح الأخبار، والذي يتلقى السنة في ذلك هو أن أصح الحديث هو ما كان متواترا، هو ما كان متواترا. وأيضا الحديث المتواترة على درجات، يعني مثلا ما نعرف أن هناك حديث أكثر تواترا من حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. هذا كما ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم أن جاء عن أكثر من 60 صحابي، وقد خرج الشيخان جمع أو قد خرج الشيخان لجمع من الصحابة بهذا المثل، من حديث علي، من حديث الزبير، ومن حديث مروة بن شعبة وغيرهم. فأقول هذا وطبعا للطبراني جزء، للطبراني جزء في سياق ما ذكر عن الصحابة في هذا الحديث، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. وقد ساق كثيرا من هذه الأسانيد، أو ساق كلها من الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات. نعم، فهذا الحديث لا نعلم أن هناك حديثا مثله في التواتر، وأن أكثر الحديث تواترا. فأقول القسم الأول هو الحديث المتواتر، وهذا في البخاري ومسلم جمع من الحديث المتواترة. وسوف ياتي الكلام من نشاط الله المتواصل. نعم، واما نعم، والقسم الثاني هو ما تلقته الامه بالقبول ولم يتواصل، ما تلقته الامه بالقبول ولم يتواصل، كالحديث الذي صححه مثلا للمديني واحمد والبخاري ومسلم وابو حاتم وابو زرعه، لا شك انه اصح من الحديث مثلا الذي يتفق الشيخان على صحته. فما تلقاه كبار الكفار وكبار العلم بالقبول هذا في الدرجة الثانية. ثم الدرجة الثالثة طبعا وبالنسبة للدرجة الثانية أو على هذا الشرط، وهو الذي صحها جمع وتلقت الأمة بالقبول في البخاري ومسلم، جمع كثير من هذا. ثم القسم الثالث ما صححه الشيخان ولم ينقل عن كبار الكفار أنهم صححوه، وإن كان ما صححه الشيخان في الغالب أن كبار الحفاظ على تصحيحه، ولذلك قال الإمام مسلم في صحيحه عندما سئل عن حديث أبي هريرة في زيادة إذا قرأت أنصت، إذا قرأت أنصت جاء في حديث أبي موسى، وخرج المسلم في صحيحه وجاءت من حديث أبي هريرة. فسئل مسلم عن حديث أبي هريرة فقال صحيح، فقيل له لماذا ما خرجت في كتابك؟ قال ما خرجت لما اجتمعوا على صحته، يعني ما اتفق أهل العلم على قبول مثله، أي توفر فيه الشروط التي يشترطها أهل العلم في الحديث في صحة الأخبار. نعم، القسم الثالث هو ما خرجه الشيخان واتفق على صحته. القسم الرابع ما رواه الإمام البخاري، فهذا هو القسم الرابع. ثم القسم الخامس ما رواه الإمام مسلم منفردا به عن البخاري طبعا، وإن كانت توجد أحاديث. طبعا هذا يعني القسم الرابع والخامس هذا من حيث الجملة، ولا قد توجد أسانيد في غير البخاري مسلم هي في الدرجة العليا أيضا من الصحة، هي أيضا في الدرجة العليا من الصحة، يعني كما تقدم الكلام بالأمس على حديث ما رواه الشعبي عن عوض بن مضرس، وهو أن

فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفار صحيحون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطأة وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم. نعم السمح. بعد انتهينا من الكلام على الصحيح، مع أن هناك مسائل تتعلق أيضا بالصحيح، لكن الأخوان كانوا مستعجلين، فلعلي أرجع بعض المسائل المتعلقة بالصحيح إلى درس آخر وتكلم على الحسن. وسوف يكون بمشيئة الله كلامي فيما يتعلق بالحديث الحسن في عدة أمور أو في عدة نقاط. الأمر الأول هو في نقل تعريف أهل العلم للحديث الحسن، ثم الأمر الثاني في أقسام الحديث الحسن عند المتقدمين، ثم بعد ذلك الأمر الثالث في من تكلم بالحديث الحسن ممن سبق من أهل العلم، ثم بعد ذلك الأمر الرابع في حد الحديث الحسن وأقسامه. فلعلي أتكلم في هذه المسائل الأربع، مع أن هناك أيضا مسائل أخرى تتعلق بهذه المسألة وهي الحديث الحسن. فكما ذكر المصنف أن أهل العلم قد اختلفوا في حد الحسن وفي تعريفه، وأول فيما أعلم من عرف الحديث الحسن هو أبو عيسى الترمذي، فقال في كتاب المسمى بالعلل الصغير، قال أن معنى الحديث الحسن عندنا هو أن لا يكون في إسناده من هو متهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه. فذكر هذه الأمور الثلاث في الحديث الحسن عنده. ثم أيضا من نقل عنه تعريف الحديث الحسن هو أبو سليمان الخطابي، فقال في تعريف الحديث الحسن هو ما اشتهر مخرجه، وقال هو ما عرف رجاله واشتهر مخرجه، وهو الذي عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يستعمله أكثر العلماء ويقبله عامة الفقهاء. فعرف الحديث الحسن بنحو هذا. ثم أيضا ممن عرف الحديث الحسن هو أبو الفرج بن الجوزي، فقال الحديث الحسن هو ما فيه ضعف قريب محتمل، وذكر هذا التعريف في كتاب العلل المتناهية وفي غير هذا الكتاب. ثم أيضا ممن عرفه أبو الخطاب بن دحية، فقال أن الحديث الحسن هو ما فيه ضعف قريب أيضا محتمل وهو دون الصحيح، ولا يصل درجة الحديث الضعيف، وهو الذي يكون راويه لا يصل درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق. بنحو هذا عرف أبو الخطاب بن دحية الحديث الحسن. وأيضا ممن عرف أبو عمرو بن الصلاح، عرف الحديث الحسن وجعله على قسمين، فجعل القسم الأول هو الحديث الذي يكون في إسناد مستوب، لكن لا يكون هذا المستوب كثير الخطأ ولا مغفل ولا متهم بالكذب، وأن يتابع بمثله أو بنحوه، أو يأتي ما يشهد له من طريق آخر. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الترمذي في تعريف الحديث الحسن. قال: وأما القسم الثاني، قال: هو الذي يكون راويه مشهورا ومعروفا بالصدق وبالعدالة، لكن لا يصل درجة أهل الإتقان والضبط والحفظ. قال: فهذا أيضا، قال: فهذا يتنزل عليه كلام الخطابي. فجعل الحسن على هذين القسمين. ثم في الغالب من أتى من بعد ابن الصلاح عرف الحديث الحسن بنحو ذلك. وأيضا ممن تكلم على الحديث الحسن هو أبو الحسن بن القطان الفاسي، الذي توفي تقريبا في عام 28 و600، ليس يحيى بن سعيد القطان، وإنما هذا أبو الحسن علي بن محمد المعروف بأبي الحسن بن القطان الفاسي. فجعل الحسن هو ما اختلف فيه بين التصحيح والتضعيف، جعل هذا هو حد الحسن. وحتى أنه قعد قاعدة في علم البلاغة والتعديل، وهو أن الراوي إذا اختلف أهل العلم فيه بين توثيقه وتجريحه فهذا يكون حديثا من قبيل الحسن، هذا يكون حديثا من قبيل الحسن. نعم، هذا ما يتعلق بتعريف أهل العلم للحديث الحسن. المسألة الثانية التي يحب أن نتكلم عليها بما يتعلق بالحديث الحسن، ثم بعد ذلك طبعا كما ذكرت راح أرجع إلى تلخيص كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهي في معنى الحديث الحسن عند الأئمة المتقدمين. وقبل ذلك أذكر من تكلم على الحديث الحسن. فيقولون: أول ما وجد استعمال الحديث الحسن وجد في كلام إبراهيم النخعي، وذلك أنه نقل عنه أنه قال: كان إذا اجتمعوا يكرهون لشخص أن يخرج أحسن ما عنده، وفي رواية حسان أحاديثه. وأيضا ممن تكلم وذكر الحديث الحسن شعبة من الحجاج، عندما قيل له عن أحاديث العرجمي قيل له أنها حسان، قال: من حسنها فربت، قال: من حسنها فربت. وأيضا ممن تكلم في الحديث الحسن بعد شعبة الشافعي، فقال عن حديث عمر الذي مخرج هو في الصحيحين، قال الذي مخرج هو صحيح من حديث محمد بن عبد حبان عن واسع عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر، قال: هذا حديث مسند حسن. وقال أيضا عن غير ذلك، قال: أيضا هو حديث حسن. ثم بعد ذلك علي بن المديني والإمام أحمد ومن أتى بعدهم كالبخاري يعقوب بن شيبة تكلموا في الحديث الحسن. والذي يبدو أن أكثر من تكلم في الحديث الحسن هو كما قال الحافظ بن حجر علي بن المديني. فعلي بن المديني أكثر من استعمال الحسن في مسند المعلم. ومما يدل على هذا ما نقله ابن كثير في مواضع متعددة من كتاب المسمى بمسند الفاروق، نقل كثيرا من كلام علي بن المديني على الحديث، فكثر في كلامه استعمال الحديث الحسن. ولذلك نص على هذا الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح، وقال: يبدو أن الذي شهره وأكثر من استعماله هو علي بن المديني، ثم أخذه عن البخاري يعقوب بن شيبة السدوسي، والترمذي أخذ عن البخاري. بالنسبة ليعقوب بن شيبة السدوسي، طبعا أيضا في مسنده وموجود جزء من مسند عمر، طبعا أغلب مسنده فقد، وطبع جزء من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستعمل فيه ايضا حديث حسن، كثير ما يقول هذا حديث حسن الاسناد. وبالنسبه للبخاري وهو قبل يعقوب بن شيبه السدوسي معاصر له، لكن البخاري اقدم نوعا ما، ايضا تجد في التاريخ الكبير، عفوا تجد في العلم الكبير للترمذي انه حكم على عده احاديث قرابه العشره، حكم عليها بانها حسنه. ومن هذه الاحاديث تقريبا ثلاثه واربعه في هذه الاحاديث هي في صحيحه، وعندما سئل عنها قال هذه، وعندما سئل عنها حكم عليه بانها حسنه. ثم بعد ذلك كما ذكرت استعمل الترمذي واكثر من استعماله، وايضا مثل ابو علي الطوسي في المسلم. لا نعرف أنهم استعملوا إطلاق الحديث الحسن. نعم من أتى من بعد كالبغوي يستعمل الحديث الحسن، وإن كان استعمال الحديث الحسن كما سوف يأتي على قسمين في كتابة المصابيح، وكذلك أيضا في كتابة شرح السنة. ثم عرف بعد ذلك اشتهر استعمال الحديث الحسن. المسألة الثالثة هو أن أهل العلم يطلقون الحسن تقريبا على أربعة معاني أو خمسة. المعنى الأول هو ما جاء في اصطلاح الترمذي في تعريف الحديث الحسن، وهو عنده أن الحديث الحسن قسم لا يصل إلى درجة الثبوت، ولا هو شديد الضعف وواضح الضعف، وإن كان يعني المصنف تكلم على استخدام الترمذي للحديث الحسن، ولعلي بما أني أريد أن أبين معنى كلام الترمذي في الحديث الحسن لعلي يعني أبين معنى عنده، فأقول أن الأحاديث في جامع الترمذي هي على ثلاثة أقسام عند الترمذي. إما يكون هذا الحديث ثابت، سواء كان ثابت بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول، هذا يختم عليه بأن حديث حسن، عفوا هذا يختم عليه بأن حديث حسن صحيح. الحديث الثابت عنده الذي توفرت فيه شروط القبول سواء كان بأصح إسناد أو بأدنى أو توفرت فيه أدنى شروط القبول، هذا يختم عليه بأن حسن صحيح. وهذا في الحقيقة على قسمين، يعني إما هذا أيضا على قسمين، أحيانا يستعمل الحسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، أحيانا يستعمل الحسن صحيح بمعنى دون الصحيح، هو في الغالب يستخدم على الحديث الثابت أو بأصح إسناد أو جمعنا شروط القبول هذا حسن صحيح، لكن في مواضع يسيرة من جامعة استخدم الحديث الحسن الصحيح بمعنى أنه دون الصحيح، هو ثابت عنده لكن دون درجة الصحيح. ساق حديثا من طريق ابن أبي جبر عن المقبري عن أبي هريرة، ثم روان ساق طريق من طريق ابن أبي جبر ساق حديث من طريق ابن أبي جبر عن المقبري عن أبي هريرة، وقد ساقه قبل ذلك من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ساق من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح، ثم ساق من طريق ابن أبي جلد عن سعيد المقبري عن أبيه فزاد كلمة أبيه عن أبي هريرة قال وهذا حديث صحيح وهو أصحني الأول، قال وهو أصحني الأول، حكم على الأول بأنه حكم صحيح، ثم حكم على الثاني بأنه صحيح وقال هو أصح من الأول، قال هو أصح من الأول. فأحيانا يستخدم حكم صحيح بمعنى موجود الصحيح وإن كان ثابت عنده، لكنه في الغالب يستخدم حكم صحيح. أحيانا يقول هذا حديث صحيح غريب، أو يقول هذا حديث إسناده صحيح أو إسناده جيد، فهذه داخلة فيما تقدم. ففي الغالب أن الحديث الثابت عنده يقول عنه حسن صحيح سواء كان بأصح إسناد أو جمع عنه شروط القبول. القسم الثاني هو الحديث الذي فيه ضعف، فهذا الحديث فيه ضعف أو معلول أو وقع في إسناد خلاف، هذا يحكم عليه بأن حديث حسن. وأما الحديث البين الضعف الواضح الضعف هذا يبين ضعف، يقول إسناد ليس بالقائم فيه فلان وكذا وكذا. أما بالنسبة للقسم الثاني القسم الثاني اللي حكم عليه بأن حديث حسن، فهذا الدليل على ما ذكرت هو أنه ما مضى علينا في دوسة الترمذي من كان يحضر، مضى علينا مراهم بيت فاطمة الصغرى عن الكبرى في حديث دخول المسجد، قال هذا حديث حسن وإسناد ليس بالمقتصر. فلو كان الحديث ثابت عنده ما قال هذا حديث حسن وإسناد ليس بالمتصل، لأن الانقطاع ناتج الاتصال. وقال أيضا عن حديث رواه من طريق سيدنا في حديث ابن أبي هلال عن عمر بن إسحاق عن عائشة فيما أظن، قال هذا أيضا حديث حسن وإسناده نعم عن عائشة قالت إن أبو سعيد ما صلى صلاة مرتين في وقتها الآخر، قالت ما صلى صلاة لوقتها الآخر مرتين، قال هذا حديث حسن وإسناده ليس بالمتصل لأن عمر بن إسحاق لم يسمع من عائشة. وقال عن حديث رواه طريق خيثم البصري عن الحسن عن أبي هريرة أو عفوا عن الحسن عن عمران بن حسين، عن الحسن عن عمران بن حسين قال هذا حديث حسن وإسناده ليس بذاك، هذا حديث حسن وإسناده ليس بذاك. فهذا يدل على أن الحسن عنده ليس هو الإسناد القوي وإنما هو إسناد ضعيف لكن ليس بشديد الضعف. وأيضا ساق من طريق الأعمش عن الرسالة عن أبي هريرة حديث من ثلاث طريقا يلتمس فيه علما قال هذا حديث حسن، وقال إنما لم أقل عن حسن صحيح لأنه ذكر أن الأعمش دلسه عن أبي صالح، وهذه الزيادة قال أني لم أقل عنه أنه حسن صحيح لأن الأعمش قيل أنه دلسه عن أبي صالح غير موجودة في النسخ الترمذي، لكن نقل الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصباح. فأقول هذا الحديث معلول عنده، فلذلك حكم عليه بأنه حديث حسن، وأنه لو أن هذا الحديث سمع لعمة بن أبي صالح لقال أنه حسن صحيح. فهذه أدلة تدل على أن الحسن هو ما تقدم بيانه عند الترمذي، فهذا دليل. والدليل الثاني الذي يدل على أن الحديث الحسن هو ما تقدم ذكره عند الترمذي هو أن تعريف الحسن عند الترمذي يدل على هذا، قال حديث الحسن هو الذي يكون لا يكون في إسناده كذاب ولا يكون شاذ ويروى من غير وجه. فعندما يكون في إسناده رجل ضعيف شديد الضعف واضح الضعف ويروى من غير وجه، وفيما يبدو أن رواية هذا الحديث من غير وجه لها معنيين أو لها معنيان عنده، لها معنيان عند المعنى الأول أن يكون بلفظه والمعنى الثاني بمعناه، والمعنى الثاني هو الأقرب يقصد معنى الخبر. وسوف يأتينا بمشيئة الله أن في الشروط التي تشترط حتى يحسن الحديث لغيره سوف يأتينا الكلام على هذه المسألة، وأن التقوية قد تكون لذاته وقد تكون لمعناه. سوف يأتينا أن تقوية الخبر تنقسم إلى قسمين، إما لذاته وإما لمعناه. فالترمذي يقصد والله أعلم أن المعنى أن هذا المعنى جاء في نصوص أخرى، ويدل على هذا قوله وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان. وتجد كثيرا من هذه الأحاديث إنما هي معناها ما جاء في هذا الحديث، أو تدخل في المسألة التي يتحدث عنها هذا الحديث. فأقول أن هذا الحد الذي حدد به الترمذي للحسن يدل على ما تقدم بيانه، يدل على ما تقدم بيانه. نعم، وبالذات عندما يقول هذا حديث حسن غريب، طبعا حسن غريب عنده أضعف من حديث حسن، من حديث حسن عنده. إذا قال غريب يكون أضعف، وإذا قال هذا حديث غريب فهذا أضعف وأضعف، هذا ما يتقل على حديث واضح الضعف، بين الضعف. إذا قال هذا حديث غريب يكون ضعف واضح وظاهر. فهذا المعنى الأول الذي يطلق عليه الحسن عند أهل العلم، وهذا طبعا يعني هذا خاص عند الترمذي. بالنسبة لمعنى بالنسبة للمعنى الثاني للحسن باستعماله العلم هو الحسن من حيث اللفظ وجزالة العبارات كما ذكر الذهبي، ومن حيث أنه تكلم عن معاني مهمة وأشياء هي يعني متعلقة بأمور كبيرة في الدين، أو مسألة مهمة فيها بيان في هذا الحديث بيان لها، فهذا أيضا يسمى عند بعض المتقدمين يسمى حديث حسن. وهذا معنى قول شعبة عندما قيل له أن حديث الأرجم حسان والأرجم مكبوب، لكن فيما يبدو حسن ألفاظه وأن تتحدث عن مسائل مهمة، فقال من حسنها فرضه، يعني بما أن هذا رجل مكبوب كيف يروي هذه الأحاديث التي في الأصل يرويها، التي هذه المعاني أو هذه الأحاديث الأصل يرويها أولاك نفتقات الأسباب، فلذلك قال شعبة من حسنها فرضه، مع أنه مشكوك ومع ذلك يروي هذه الحديث المهمة، فهذه الحديث المهمة تحتاج إلى أسامي قوية حتى تقبل. وفيما يبدو لي والله أعلم يعني أن أحيانا علي بن المديني يستعمل معنى الحديث الحسن أحيانا في مثل هذا، وجدت في أحاديث مهمة تتعلق بأشياء مهمة يقول هذا حديث حسن. وسوف يأتي مزيد بيان لمصطلح علم المديني للحديث الحسن عنده، لكن بس الآن في النوع الثاني. وممن يستعمل الحديث الحسن بمعنى حسن ألفاظه هو أبو موسى المديني، قال عن الحديث الذي رواه الطبراني وغيره في أن أرسل امرأ رجلا من أمته جاء لها العذاب، فعندما جاء العذاب جاءت صلاة وزكاة وحج وكذا وكذا فمنعت العذاب عنه، فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. قال هذا حديث حسن وله أيضا مثل ذلك، ففيما يبدو الله ولم نحن حسن ألفاظه، وإن فيه يعني أن هذا رجل منعه من وقوع العذاب عليه وأعماله الحسنة وأعماله التي أداها، ففي هذا بشرى لأهل الإيمان والخير. فالمعنى الثاني الذي يستعمل فيه الحديث الحسن هو هذا. المعنى الثالث الذي يستعمل فيه الحديث الحسن هو فيما يبدو والله أعلم كون الحديث عظيم، فيستعمل فيطلق عليه أحيانا هذا حديث حسن، وهذا فيما يبدو أحيانا يستعمل البخاري، هذا فيما يبدو أحيانا يستعمل علي بن المديني والبخاري، وبالذات فيما يبدو البخاري. ولا أستطع أن أجزم بهذا لأني وجدت تقريبا من 10 إلى 15 حكم تقريبا حكموا على الحديث لأنها حديث حسنة، فيما يبدو والله لم أنهم يستعملون الحديث الحسن بمعنى الغريب أحيانا ونادرا، وبالذات من يبدو البخاري، ولا أستطيع أن أجزم بهذا، وقد سبق إلى هذا غيري من أهل العلم. المعنى الرابع الذي يستخدم فيه الذي يستعمل فيه الحسن يكون في الحديث الذي خف ضبط راويه ولا يصل درجة الثقة، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح فيما بعد، وسوف يأتي الكلام عليه. الخامس هو الحديث الذي يكون فيه ضعف ويأتي من طرق متعددة، وهو المسمى بالحسن لغيره، وهذا أيضا يأتي بمشيئة الله الكلام عليه فيما بعد. المسألة الرابعة التي أريد أن أتكلم عليها في هذا الموطن هو حد الحسن، وأعني بذلك في حد الحسن هو ما اصطلح عليه. يعني كما ذكرت أن أئمة المتقدمين يستعملون الحسن بالاصطلاحات المتقدمة، فينبغي عدم الخلط ما بين تحسينات المتقدمين وتحسينات المتأخرين. طبعا بالنسبة لعلي المديني، بالنسبة لعلي المديني ما وجد فيما وقفت عليه من تحسيناته أن يستعمل حديث الحسن بمعنى الضعيف أبدا، بل قال عن حديث هذا إسناد حسن لولا أن فيه فلان مجهول، بل قال عن حديث هذا حديث صحيح ثم قال وهو حديث حسن. وأيضا البخاري أكثر ما يستعمل حسن في الحديث الصحيحة، وقال عن حديث قد رواه هو أيضا في صحيحة من طريق صعبة عن قتادة عن أنس قال هذا حديث حسن، مع أنه قد أودع في صحيحة، مع أنه قد أودع في صحيحة. فأقول ينبغي الانتباه لإطلاقات أهل العلم الحديث الحسن حتى لا يخط بعضهم مع البعض الآخر. وسوف يأتينا أن بعض العلم يستعمل حديث الحسن بمعنى أنه لا يحتج به، كما هو بالنسبة للترمذي، وكما سوف يأتي بالنسبة لغيره في الكلام على مسألة هل يحتج بالحديث الحسن أو لا يحتج. هذه أيضا مسألة أخرى داخلة في المسائل المراد الكلام عليها فيما يتعلق بالحديث الحسن. فأقول الحديث الحسن عند المتأخرين كما قال ابن الصلاح، هذا طبعا عند المتأخرين هو على القسمين السابقين، هو القسم الأول حديث الحسن لذاته، وهو عندما يرويه راوي لا يصل إلى درجة الثقة ودرجة أن يكون ثبتا، بل يكون بل هو الذي يسمى بالصدوق. فهذا يقال عنه عن حديثه هذا حديث الحسن. وطبعا هناك أيضا معنى، أنا ذكرت خمسة معاني الحسن، هناك أيضا معنى ثابت وهو الذي تقدم الكلام عليه، هناك معنى ثابت وهو الذي تقدم الكلام عليه في الكلام على الصحيح. فكما ذكرت أن كثير من العلم يطلق على الأحاديث بأنها إما صحيحة وإما ضعيفة، فعند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كثير من الأحاديث التي هي عند المتأخرين من القسم الحسن يدخلون ضمن الصحيح. فأيضا أن مما يستعمل فيه الحسن يستعمل بأنه وثب من وثب الصحيح، لأنه يعني وثب من وثب الحديث الصحيح، ويطلق عليه بأنه حديث لأنه حديث صحيح. وهناك أيضا معنى سابع للحديث الحسن وهو يستعمل الحافظ بن حجر أحيانا، وهو عنده أن الحديث الذي لا يسوى فيه بعض من وصف بالتدليس كالأعمش مثلا أو ما كان مثله، يقول هذا حديث الحسن، ووجدت هذا يستعمل في نتائج الأفكار. والسبب في عدم تصحيح له هو أن لم يصرح هذا الراوي عنده بالسماع، وقد وصف هذا الراوي بالتدليس، ويأتينا الكلام على التدليس. فهذه سبعة معاني تقريبا للحديث الحسن عند أهل العلم سواء من تقدم أو من تأخر. فأقول في الغالب أن الحديث الحسن عند المتأخرين هو رواية الثقة الذي خط ضبطه، مع الشروط الأخرى التي تفترض في الصحيح ألا يكون شاذ ولا معلل ويكون إسنادا متصل. فالشروط التي تفترض في الصحيح هي نفسها الشروط التي تفترض في الحسن، إلا فيما يتعلق بأن يكون قد خط ضبطه، يعني من استقامة المتن والإسناد كل هذه مشترطة، إلا في مسألة في من خط ضبطه في الصحيح هو أن يكون راوي ثقة، لكن في الحديث الحسن يكون خط ضبطه وهو ما يسمى بالصدوق. هذا قسم. القسم الثاني هو الحديث الذي يكون فيه ضعف وهو من غير وجه، وهذا لعل يعود الكلام عليه إلى الليلة القادمة، لأن هذا فيه بعض الشروط والمسائل التي يحتاج فيها إلى الكلام عليها. طبعا تقدم الكلام، قرأنا ما يتعلق بالحسن ووقفنا عند أقسام الحسن، وقبل أن آتي إلى هذه الأقسام أقول ذكرت في الليلة الماضية معنى الحسن عند أهل العلم سواء من المتقدمين أو المتأخرين، وأنهم فيما يبدو يطلقون على سبعة معاني، يطلقون كما أطلق الترمذي على الحديث الذي فيه ضعف ويروى من غير وجه ولا يكون في سنده كذاب متهم ولا يكون شاذ، ويطلقون على الحديث الغريب فيما يبدو والله أعلم، ويطلقون أيضا على الحديث الذي هو حسن من جهة اللفظ، ويطلقون أيضا على الحديث الصحيح، يطلقون يسمون حسن كما هو بالنسبة في إطلاق ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم من أهل العلم، فما كانوا يميزون ما بين الصحيح والحسن بل كانوا يسمون كل ما ثبت صحيح، ويطلقون أيضا على الحديث الذي وقع فيه اختلاف بين قبوله ورده كما هو صنيع ابن القطان الفاسي، ويطلقون أيضا على الحديث الذي يغويه الصدوق أو الثقة الذي خط ضبطه، ويطلقون على الحديث الذي يكون في إسناده راوي موصوف بالتحديث ولم يصرح بالتحديث كما يفعل هذا ابن حجر أحيانا في نتائج الأبصار، فهذه سبعة معاني لإطلاق الحسن على الأحاديث. والله لعلهم ينبهون بالنسبة لطبعا صوت المرأة أو هل إذن سهيل أنه عورة، نعم هذا يعني إذا تكسرت أو كذا فلا شك أن هذا ممنوع كما ذكر الله عز وجل، أما إذا كان على صوتها العادي وكان في أمر مشروع بحيث يعني يسأل عن حاجة أو كذا أو يطلب عليها العلم، فمعروف أن أهل العلم كان الصحابة كان يبكون على عائشة ويسألونها من وراء حجاب، والتابعون أيضا كذلك، وأيضا كان أهل العلم وبالذات أهل الحديث كان لهم شيخات، فهذا فيه التفصيل السابق. نعم نعم. ثم تكلمت فيما بعد على الحديث الحسن الذي اصطلح عليه فيما بعد، وهو أنه ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، وأن الحسن لذاته أن نفس الشروط التي تشترط في الصحيح من استقامة المتن والإسناد هي أيضا تشترط في الحسن لذاته إلا فيما يتعلق بضبط الراوي، ففي الصحيح يكون الراوي ثقة ضابط، وبالحسن يكون ممن خف ضبطه. نعم. وأما القسم الثاني من أقسام الحسن وهو الحديث الحسن لغيره، فهذا القسم هو الذي يكون في إسناده ضعف، وذلك أن يكون في إسناده رجل سيء الحفظ أو رجل قد اختلط وهذا ما حدث به بعد الاختلاط، أو يكون في إسناده انقطاع وما شابه ذلك، ثم يروى من طريق آخر بمثله أو قريب منه، فهذا هو الذي يكون حسن لغيره، هذا هو الذي يسمى الحسن لغيره. وهذا كما تقدم بالأمس وقف في الكلام عليه، فهناك شروط تشترط في تقوية الخبر. أول هذه الشروط هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط في المتن وشروط في الإسناد. أما الشروط التي في المتن فهي نفس الشروط التي تصرف في الصحيح، لا بد أن يستقيم المتن، وتقدم الاستقامة المتن بثلاثة أشياء، ويضاف إلى ما تقدم أن يكون هذا الشاهد إما أن يكون أتى بمثل هذا الحديث بمثل تماما، وإما أن يكون أتى بنحوه بحيث أتى بأفضل ألفاظه، فهنا نعم يعتبر مقويا له وشاهدا له عاضدا له. وهذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها، وذلك أن هناك من أهل العلم ممن يقوي الخبر إما يقوي الخبر بالمعنى، وإما أن يقوي الخبر بأن يشهد له الحديث الآخر بلفظ بجملة منه أو ببعض ألفاظه القليلة، ثم يقول أن هذا اللفظ يشهد لحديث آخر، ثم هذا اللفظ يشهد لحديث آخر، ثم هذا اللفظ يشهد لحديث آخر، وبالتالي يكون ثابتا وصحيحا وحسنا. وهذا يسير عليه بعض أهل العلم، وهذا خطأ، وإنما لابد أن يكون هذا المتن بمثل المتن المراد تقويته، وإما أن يكون يشهد في أكثر ألفاظه. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك بحيث يغلب على الظن أن هذا الحديث قد سمعه هذا الصحابي وهذا الصحابي، وكلهم قد روى هذا الحديث، بحيث هذا يقوي هذا ويكون عاضدا له. وأما أن يكون هذه الجملة يشهد لها حديث وهذه الجملة يشهد لها حديث وهذه الجملة يشهد لها حديث وهذه الجملة يشهد لها حديث، فهذا ليس بصحيح، ولو استولى عليه لما بقي حديث ضعيف. وهذه التقوية من حيث اللفظ، وأما تقوية الخبر من حيث المعنى فتقوية الخبر من حيث المعنى على قسمين، إما أن يكون المواد من ذلك هو إن فقط أن هذا المعنى قد دلت عليه معان أخرى، ولا يراد من هذا أن يقوى هذا الخبر بحيث يجزم بنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون حسن، لا، وإنما يقال وإنما المراد أن هذا المعنى معنى هذا الخبر قد جاء في أحاديث أخرى وفي نصوص أخرى، فهذا قد يفعل بعض أهل العلم، ومنهم الترمذي. والترمذي كما ذكرت في درس سابق يعني عندما قال ويروى نحوه من غير وجه، يقصد والله أعلم من حيث المعنى فقط، ولذلك عندما يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، هو يقصد بذلك أن معنى هذا الخبر قد جاء في حديث أخرى، فهذه تقوى من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ، هذه تقوى من حيث المعنى وليست من حيث اللفظ. والذي استفاد من هذه التقوى التي هي من حيث المعنى، الذي استفاد هو صحة المعنى فقط، ولا يستفاد من ذلك أن يجزم بنسبة هذا الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث يكون من القسم الثابت، لا، وإنما يستفاد من هذا أن هذا المعنى صحيح فقط. وهذا ممكن أن يقوى بالقرآن الكريم وممكن أن يقوى بالسنة النبوية، لكن كما ذكرت ما يستفاد من هذا صحة هذا اللفظ أو الجزم بنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونحكم عليه بأنه حديث حسن، لا، وإنما يستفاد من هذا تقوية الخبر من حيث المعنى، وكما ذكرت هذا يفعله بعض أهل العلم، فهذا ممكن أن يقوى في القرآن من حيث المعنى، ممكن أن يقوى من حيث السنة، لأن الأخبار الضعيفة هي في الحقيقة على قسمين، إما أن يكون هذا المعنى قد جاء في نصوص أخرى، وإما أن يكون هذا المعنى لم يأتي في نصوص أخرى، فهذا زيادة في ضعفه وفي غدره. إذا وجدنا هذا الخبر حتى المعاني الأخرى لا تشهد له بل تأتي بخلافه، فهذا دليل على بطلانه ودليل على رد هذا الخبر وأنه ليس بصحيح. وكما تقدم لنا أمثلة على هذا. فيعني كما تقدم في حديث أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، هذا حتى المعنى مو صحيح، حتى نصوص القرآن تضاد من حيث المعنى. فكما تقدم أن الله عز وجل جعل خدم أهل الجنة والجنة مخلدون ليسوا بأطفال المشركين، والحديث في السنة جاءت على خلاف ذلك، وأن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين وليسوا خدما لأهل الجنة. فيستفاد من هذا الأمر أن هذا الخبر إما يكون معناه صحيح، وإن كنا نضعف نقول هو ضعيف لكن معناه صحيح، وإما أن يكون معناه غير صحيح فهذا زيادة على بطلانه ورده، فهذا فائدة ذلك. فإذا تقوية الخبر هو من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. وأنا الآن أتحدث على تقوية الخبر من جهة اللفظ، لكن جرنا هذا إلى تقوية الخبر من جهة المعنى، إلى الكلام على تقوية الخبر من جهة المعنى. نعم، إذن يشترط في المثل هو ما شرط فيما تقدم من استقامة المثل، وكذلك أن يكون هذا الإسناد الذي هو يراد منه أن يكون عاضدا للإسناد الآخر أن يكون بمثله أو بنحوه، بحيث يكون أغلب ألفاظ هذا الحديث أو القصة التي جاءت في هذا الحديث جاءت في هذا، حتى نطلع إلى تقوية الخبر بذلك. يعني مثلا حديث عندما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن قال لماذا لا تجيبون؟ قال وماذا نقول؟ قال لهم ان الجن كانوا احسن ردا منكم، فكان يقول ولا بشيء من الاء ربنا نكذب، عندما يسمعون قول الله عز وجل فبأي الاء ربكما تكذبان، كان رد الجن ولا بشيء من الائك ربنا نكذب. فقال لهم واقفا للصحابه لماذا كان الجن احسن ردا منكم؟ قالوا ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون كذا وكذا. فهذا الحديث جاء من طريقين بهذا اللفظ، كلا الطريقين ضعيفين لكن احدهما يقوي الاخر. فلو كان اللفظ الاخر جاء في جمله واحده فقط فقلنا لا، يعني ما يتقوى هذا الخبر بهذا الخبر. او مثلا الرمي في الليل جاء بأسانيد متعددة، جاء من مرسل مثلا أبو سلمة من عبد الرحمن، وجاء أيضا مثلا من مرسل عطاء بن أبي رباح، وجاء أيضا مسند وفيه ضعف. فهذه الطرق إن رخص طرعة يوم وليلا، هذه الطرق باجتماعها تدل على قوة هذا الخبر، وأن هذه الأخبار متعاضدة بعضها يقوي البعض الآخر. فأقول انظر ينتبه لهذه المسألة. فالسيوطي مما يرد به في الآلة المصنوعة يرده على ابن الجوزي في الموضوعات، يرد عليه لتقوية الأخبار من حيث أن هذا الخبر يشهد له هذا اللفظ، وهذه الجملة يشهد لها هذا اللفظ، وهذه الجملة يشهد لها هذا اللفظ، وبالتالي يصبح الخبر قوي. هذا مو صحيح كما تقدم. نعم، فلا بد أن ننتبه لهذه النقطة. أما القسم الثاني من الشروط وهو فيما يتعلق بالإسناد، فكما ذكرت لا بد أن يكون الإسناد ليس بشديد الضعف، بحيث لا يكون في سند كذاب ولا شخص متروك، وإنما يكون في إسناد رجل سيء الحفظ كثير الأوهام مغفل اختلط فنعم، أو يكون في إسناده إرسال كما ذكرت قبل قليل مثلا مرسل لأبي سلمة، مرسل لعطاء بن أبي رباح، ومرسل لفلان وفلان، فهذه أحدثت قوة للخبر. فأن يكون في إسناد انقطاع، فإذا لا يكون الحديث شديد الضعف. أما إذا كان شديد الضعف فلا فائدة منه في تقوية الخبر. كذلك أيضا لا يكون هذا الخبر شاذ، لأنك إذا حكمت على الحظر بالحدود هذا يكون جزم منك على وهم هذه اللفظة. إذن بما أن هذه اللفظة وهم إذن ما يمكن أن يتقوى الحظر. يعني مثلا البسملة عند الوضوء هذه جاءت في أسانيد، هذه الأسانيد منكرة لا تتقوى. لماذا لا تتقوى؟ لأن هناك ما يخالف يعارضها، وهو أنه هناك أسانيد صحيحة في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ولم ينقل أنه قال بسم الله. ففي الأحاديث الصحيحة لم يأتي فيها أنه قال بسم الله، وإنما جاء في الأحاديث الضعيفة، فدل هذا على بطلان هذه الأخبار. ومن ذلك أيضا مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، أيضا الأحاديث التي جاءت باطلة لا تصح، وأخطأ من قواها، لأنها هناك ما يعارض الحديث الصحيح. يعني جاء في حديث كثيرة صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا، لكن لم يأتي في هذا الحديث الصحيح أنه مسح على وجهه، فدل هذا على أن الحديث الضعيف الذي جاء فيها المسح أنها باطلة وليست بصحيحة أصلا. ومن ذلك تخليل اللحية، جاء فيها سنة متعددة لكن لا نقويها. لماذا لا نقويها؟ لأن هناك حديث كثيرة صحيحة كحديث عثمان الصحيح رضي الله عنه الوضوء في صفة الوضوء، حديث علي حديث ابن عباس، وهذه أصح ما ورد في صفة الوضوء. لم يأتي فيه أنه كان يخلل اللحية، حديث عثمان طبعا جاء في بعض روايات أنه كان يخلل اللحية لكنها باطلة هذه الزيادة. فلا بد أن ينتبه لهذا الأمر، لا بد أن ينتبه لهذا الأمر في تقية الأخبار. فكم من خبر قوي بهذا الأمر وغفل عن أن هذا الخبر قد جاء في أسانيد كثيرة صحيحة ولم يأتي فيها أنه كان يمسح، أنه كان عفوا يفعل ذلك أو يبسمل أو يمسح أو كذا أو كذا. وكثير من المتأخرين ترى ما ينتبه لهذا، يعني مثلا شيخ ناصر الدين الألباني ولو ناعوف وغيرهم جمع من يسير على منهجهم وطريقتهم، هذا هذه طريقتهم أن هذا إسناد وهذا إسناد، هذا ضعيف وهذا ضعيف، ويغفلون أن هذه الأحاديث لها أصول صحيحة لم يأتي فيها هذا الشيء، فبالتالي تكون منكرة شاذة مردودة ولا تصح أصلا بل هي باطلة، فهم يغفلون عن هذا الجانب. ولذلك في تقوية الأخبار أن الناس طرفان ووسط. في تقوية الأخبار الناس على ثلاثة أقسام، قسم عندما يمكن أن يتقوى الخبر مهما تعدت الأسانيد، وهذا ما يفعله أبو محمد بن الحجر. وقسم عند الأخبار تتقوى بأي إسناد، وهذا ما يسير عليه السيوطي وكثير من المتأخرين. وقسم لا، وهو مذهب المتقدمين. ومن ذلك الإمام أحمد عندما سئل عن حديث باللهيعة قال حديث باللهيعة نكتبه للاعتبار، وأحيانا نكتب حديث الرجل حتى إذا وجدت ما يشهد له يكون عارضا له. فباللهيعة نعم، إذا وجد ما يشهد له مثل حديث باللهيعة أو حديث فيه شيخ عبد الله القاضي أحد ما يقول الآخر، فهذا نعم يحسن لغيره، هذا نعم. فلا بد أن يكون الإسناد، لا يكون الإسناد شديد الضعف. ثانيا لا يكون لهذا الحديث أصل صحيح لكن لم يأتي في هذه الألفاظ، فبما أن فإذا لم يكن لهذا الحديث أصل صحيح فهذا نعم، أما إذا له أصل صحيح ولم يأتي فيه المغار تقويته فهذا يكون باطل، هذا يكون باطل ولا يتقوى. فأيضا لا بد من اشتراط هذا الشرط أن لا يكون له أصل صحيح، بحيث لا نحكم على هذا الخبر بالحدود والنكارة. الشرط الثالث أن يروى أن يكون هناك عارضا وشاهدا لهذا الحديث بمثله، فنعم هذا يكون يحكم عليه أنه حديث حسن لغيره. إذا توفرت هذه الشروط التي ذكرناها في حديث آخر فأحدهم يقوي الآخر، وبالتالي يكون هذا الحديث حديثا حسنا. فما ذكرت في عندما يقول عندما يقال إنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيسن له أن يقول ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، فهذا جاء ما يشهد له بمثل تقريبا فيكون حسن لغيره، أو كما تقدم في حديث أو الرمي في الليل مثل هذا نعم يتقوى به الخبر. وأما الثالث أن يكون يشهد، أن يكون الشاهد له والعاضد الصفات التي اشترطناها في الأول تكون هي مثلها في الثاني حتى إذا اجتمع تقوى الخبر. نعم. المسألة الخامسة فيما يتعلق بالحسن هو الاحتجاج بالحسن. سأقول عندما ذكرت معاني الحسن عند أهل العلم قديما وحديثا يتبين لنا ما تقدم أن ليس كل حديث حسن يحتج به. فمثلا كما تقدم تعريف الترمذي الحسن هذا لا يحتج به عنده، ولذلك قال هذا حديث حسن وليس إسناده بذات، كما قال على حديث قيثم البصري عن الحسن عن عمران بن حصين قال هذا حديث حسن وليس إسناده بذات، فمثل هذا ما يكون يعني يحتج به. ومر أبو حاتم الرازي قال عن حديث قال عن راوي قال حديثه حسن فيما يحتج به قل ما يحتج به، فليس كل حسن يحتج به على حسب مصطلحات أهل العلم، وإنما يحتج بالحسن الاصطلاحي الذي تقدم بيانه هو رواية الثقة الذي خط لفظه أو الحديث الحسن لغيره، فهذا هو الذي يحتج به. وأما ما عدا ذلك فلا يحتج به، وأما ما عدا ذلك فلا يحتج به. طبعا لعلي أتكلم على بعض الأسانيد التي ذكرها المصنف فيما يتعلق بالحسن، وهناك مسائل أرجئها بمشيئة الله إلى درس آخر تتعلق بالحسن. قال قلت فعلى مغارب الحسن باهز بن حكيم عن أبي عن جده، وهذه السلسلة كما ذكر الحافظ الذهبي أنها من أعلى أسانيد الحسن، وكما ذكر من أعلى أسانيد الحديث الحسن، وكما ذكرت هناك في الكتب الستة 19 حديث، واحد علق البخاري والباقي في السنن، وكلها مستقيمة، أنا راجعت وكلها مستقيمة. وأما عمرو بن صالح بن أبي عن جده فتقدم الكلام عليه فيما سبق، وأن هناك تقريبا في الكتب عموما تقريبا حول 70 و100 حديث إلى 80 و100 حديث، وأن الغالب عليها الاستقامة، وأن هناك في السنن حول يمكن 130 و140 حديث تقريبا، فالغالب عليه الاستقامة ولها. وفيه هناك ما يستنقض من حديث عمرو بن صالح بن أبي عن جده كما ذكرت من ذلك ما رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن صالح بن أبي عن جده أن رسول الله توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص، فكلمة نقص هذه منكرة ولا تصح وقد أنكرها الإمام مسلم. قال ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة هي في الحقيقة أقوى من عمرو بن صالح بن أبي عن جده، ولذلك قد علق البخاري حديثين في هذه السلسلة، و مسلم روى حديثا متصلا بهذه السلسلة، وصحح الترمذي عدة حديث بهذه السلسلة، وهناك في الكتب الستة تقريبا 23 و100 حديث بهذه السلسلة، وقد صحح الترمذي كثيرا في جامعه بهذه السلسلة، فهذه في الحقيقة أقوى من عمرو بن صالح نبي عن جده. قال وابن إسحاق، وابن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي وحديث من القسم الحسن، وحديث ذكرت في موطن آخر أن على 3 أقسام. عن محمد بن إبراهيم التيمي، وتقدم لنا محمد بن إبراهيم في درس البخاري وأنه على القول الراجح ثقة تبع، ويعني بذلك الذهبي محمد إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن شيوخه، يعني مثلا عن أبي سلمة عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع السواك من أذنه كما يضع الكاتب القلم كما رواه الإمام أحمد، فالمقصود أن محمد بن تيمية عن شيوخه. نعم. ثم قال وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق كما تقدم أن الترمذي والحاكم أيضا يصححون لعمرو بن صالح بن أبي عن جده، وكذلك أيضا ابن خزيمة يصحح لعمرو بن صالح بن أبي عن جده، وكما تقدم محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة هو في صحيح مسلم وصحح الترمذي جمع من الحديث بهذه السلسلة. قال وينعتون بأن من أدنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك أنزلة كثيرة يتنازع فيها بعض يحسنونها وآخرون يضاعفون كحديث الحارث بن عبد الله أي الحارث الأعور الهمداني وهناك من يحسن له والصواب أنه ضعيف لا يحتجب هذا هو الصواب لأن الحفاظ قد تكلموا فيه وروى منكرات روى ما يستنكر عن علي رضي الله تعالى عنه ومن ذلك حديث الذي ومن ذلك من الأشياء التي تستنكر عليه حديث الذي روى عن علي رضي الله عنه في صفة القرآن وأنه قسم وأنه هو حكم ما بينكم إلى آخره فهذا الحديث أيضا ما يستنكر على الحادث. قال وعاصم من ضمرة عاصم من ضمرة في الحقيقة على القول الراجح أنه صدوق فقد قواه العجلي وأيضا ابن سعد وثقه وقال النسائي طبعا ابن المديني والعجلي قال عنه ثقه وابن سعد أيضا وقال النسائي ليس به باس وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان والجوزجاني والأقرب أنه صدوق الأقرب أنه صدوق واستنكر عليه بعض الأحاديث ومن ذلك حديث أنه زاد أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في 25 خمسة من الغنم 25 لبل خمسة من الغنم وهذا مو صحيح كما هو معلوم. قالوا حجاج بن أرقاط وحجاج بن أرقاط فيه ضعف حجاج بن أرقاط فيه ضعف لكن وجد ما يشهد له فإسناد فيه باللهيئة فإنه يتقوى